عن المادة أيا كانت أو أين وجدت، ويبحثون عما يروج عليهم بضاعتها من النفاة. ولذلك قلت إن شاعر ما هو على المستوى الصالح، لكن يقول على زماننا هذا وهو من معاصرينا، يقول زمان كل خل فيه خب، يعني مخادع، وطعم الخل خل لو يذاق له سوق، بضاعته نفاق فنافق. ويقول نافق، لكن يقول لا تنافق، يقول فنافق فالنفاق له نفاق، يعني النفاق له رواج يروج للإنسان. وطبعا هذا رأي ضايع، لأن الإنسان لو نافق 100 مرة و1000 مرة ومليون مرة وكل دقيقة من دقائقه ولحظة من لحظاته يبذلها في النفاق، ما زاد رزقه خردلة واحدة عما كتب الله له. ولو قال قولة الحق وجهر بها ولم يخف في الله لومة لائم وكان ظاهره كباطنه، ما نقص من رزقه مثقال ذرة. لا النفاق ولا الخداع ولا التضليل يزيد في الرزق، ولا الاستقامة على الحق والقيام به والمجاهرة به ونصرته وتأييده ينقص. ولذلك يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يؤخر رزقا. الأجل مكتوب والرزق مكتوب، أمرين قهر الله الخلق عليهما وهما الرزق والعمر، ولا دخل لأحد ولا تنفع فيهما الحيلة. يعني الحيلة قد تنفع في بعض الأحيان، تكون حران فتتخفف من ثيابك وتحط عليك ماء بارد تبرد، او تشغل كنديشن او مروحة، حيلة علشان تبرد روحك، لكن تعمل حيلة عشان يزداد رزقك عما قدر الله، لا تبحث عن ذلك بحال. ان روح القدس نفث في روعي، يعني اوحى الي في سري ونفسي الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. والأجل كذلك تمام. والدليل على ذلك أنك تجد رجالا ونساء في غاية النشاط وفي غاية الاحتراف وفي غاية القوة وفي غاية الدهاء وفي غاية الخداع، ولا يجدون طعام يومهم. يضربها معتدلة تطلع عوجة، وناس يمشون الحال في أفكارهم، قد يكونون مملوئين من البلادة في الحس ومن عدم التفكير، والرزق يجري بين أيديهم وعن أيمانهم، يضربها ميلة تطلع معتدلة، يضربها شرق، يعني يريد، يعني لو حتى يحاول أن يقل يزيد الرزق على ما قدر الله عز وجل. ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن كان أحد يشك لما يتكلم ويسمع كلام نفسه، يشك في رزق الله وأنه كتبه بأجل بقدر محدود. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ومثل ما قال ذاك الشاعر، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. وضربنا أمثلة كثيرة منها، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالنفاق ما يزيد في الرزق، الخداع ما يزيد في الرزق، التضليل ما يزيد في الرزق، ما يزيد في الرزق. الرزق أصله ما يزيد ولا ينقص على المكتوب، لكن شيء واحد تحس بأن الرزق زاد. ما هو هذا الشيء من الأسباب؟ أن تصل رحمك، تحب قرايبك، إن أساء إليك تحسن إليه، من أحب. والأجل اللي قلت أنه مضروب ما لأحد في حيلة، يمكن كذلك أن تعمل على زيادته، بس ما يزيد ساعات ودقائق، لا، ما يزيد الأجل ولا دقة واحدة من يوم بدل القلب يدق في بطن أمنا ونحن في بطن الأم في داخل الرحم والمشيمة ودق القلب، الله عد دقاته كم دقة حتى ينتهي من الدنيا، ما هو زيد ولا دقة واحدة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ما يزيد ولا لحظة. لكن يبارك، يبارك في الرزق بصلة الرحم ويبارك في الأجل بصلة الرحم. نشوفنا ناس ماتوا على 40 سنة أو 43 مثل الإمام النووي على 43 سنة، لما نيجي نقرأ كتبهم كان نحتاج ل 43 سنة، كتب اللي ألفها تحتاج إلى 40 سنة عشان ننتهي من قراءتها كلها وضبطها، وهو ما عاش لأن الله بارك له في عمره. وقد يكون رزقك ما هو ذاك الرزق الكبير الواسع، يعني ما تعد بالملايين ولا بالآلاف، قد تعده بالدراهم، ولكن يشبعك ويسعدك ويغنيك. تشتري خبزة بكم هللة، بكم هللة، وتاكلها بكسرة صغيرة من الملح أو بشيء من أي مادة من المواد اللي تمشي الحال بس تخليك تبلعها، وقد تأكلها وتجرشها من غير ملح للجوع اللي انت به، فتسعد بلذة ما طعم ما سعد بها أحد من خلق الله مثلك. واللقمة جافة وقد تكون أمرى على كبدك وأمرى على رئتك وأمرى على قلبك وعلى أمعائك الغلاظ والدقاق، وأسعد للهط من, من, من, من, من أشياء كثيرة توضع على الصماط يدخل بعضها على بعض فتورث الجسم سقما وهما ومرض. فالعبرة بالبركة. وحبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخطط لإنسانية أسمى سبل السعادة وأسناها، فيقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. اللي يصل هذا، اللي هذا اللي يبحث، هذا العاقل ده، ها ما هو المنافق المخادع اللي يبحث. النفاق ما يزود الرزق ولا ما يزود الرزق ولا يطول العمر ولا يجيب. صحيح نبي نشوف بعض الناس يقول فلان هذا والله عمال يحب يد هذا ويقبل يد هذا ويتزلف لهذا ويتزلف لهذا، لكن شوف حاله وش بيصير وش قيمته، ماذا يخليه يزيد؟ لا في قدر إنه لا عند الله ولا عند الله. قد الله سبحانه يبتلي فيجعله نوع من الحظوة بسبب هذا التزلف للفاللان ولا العلان، لكن مثل السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لا يجد شيئا ويجد الله عنده فوفاه حسابه، ما ينفعه ولا يستفيد منه، وتجد عند منامه بالليل في حسرة لا نظير له. النفاق لا يزيد في العمر ولا يزيد في الرزق ولا يرفع في القدر، بل على العكس. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. اللي بينافق يشوف المنافقين. النبي كان يعرف طبعا عليه الصلاة والسلام، الله أعطاه سيما، الله أعطى النبي سيما المنافقين. لكن الأشاوس الأئمة من أصحاب محمد أفضل البشر الذين مشوا على الأرض بعد الأنبياء ما كانوا يعرفون المنافقين اللي في المدينة، ما كان يعرفهم كل المنافقين، وإنما الذي يعرف أسماءهم وأسرارهم شخص واحد مع رسول الله، شخص واحد فقط في أمة محمد، شخص واحد وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد عليه الصلاة، هو الذي كان يطلعه على أسماء المنافقين. وقلت أكثر من مرة في هذا المقام إن عمر بن الخطاب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، ولما ولي الأمر عمر بعد أبي بكر، وقد سمع قول الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا على المنافقين ولا تقم على قبره، وهو أمير المؤمنين في المدينة، إذا جاء بجنازة عشان يصلون عليها للصلاة عليه يحط داك على عمامته كده يغطيها ويبدأ يرقب بعينه حذيفة بن اليمان يشوفه يبي يصلي عليها ولا ما يصلي، فإن وجد حذيفة بن اليمان تهيأ للصلاة على الجنازة قام وتقدم وصلى عليه. طيب أيهم أكبر؟ الأكبر عمر بن الخطاب، لكن المزية لا تنافي الأفضلية. عمر أفضل منه ولكن عنده مزية ما هي عند عمر ولا عند أحد. كون الرسول أطلعوا على هذا لأنه أمين سر هذه الأم، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، حذيفة صاحب سر رسول الله، الأمين أبو عبيدة، وصاحب السر حذيفة بن اليمان. فحذيفة بن اليمان كان صاحب سر النبي محمد، علمه بأسماء المنافقين. عمر بن الخطاب في عهده بعد سنتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وبعد وفاة أبي بكر ووليات عمر، إذا جوئ برجل أو امرأة يصلى عليه ينظر يرقب، عمر يرقب من تحت لتحت يشوف حذيفة يبي يتهيأ للصلاة، إن وجدوا تهيأ للصلاة عليه قام عمر يصلي عليه مع المسلمين، وهو الذي يصلي إمام أو ولي يده. فإذا لم يتحرك حذيفة ما يتحرك، لأنه غير يصلي على منافق. وكان بعض الأحيان، شوف عمر وش يقول، بعض الأحيان يتهم نفسه ويخاف أن يكون منافق، وهو اللي قال عليه رسول الله، اللي قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن عمر سلك سبيلا لسلك الشيطان سبيلا آخر. الشيطان يخاف من طريق عمر، الشيطان إذا حس أن عمر ماشي بطريق يهرب من طريق عمر، الشيطان يهرب من الطريق اللي يمشي فيه عمر. ومع ذلك يقول لحذيفة بن يمين: شمني يا حذيفة، شمني، هل تجد في نفاقا؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الخوف من الله، شوف اتهام النفس، شوف عدم الاغترار بما عليه الإنسان من الدين. شوف اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أحد لما اهتز تحته: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ويبشره النبي بالجنة، مع ذلك خايف يكون فيه صفة من صفات المنافق. لأن أخص صفات الإنسان أن يكون منافق. وما عليك، أنا قلت في درس قريب: الإسلام جاي ربي فينا العزة، العزة في كل شخص في قلبه، ما هو عزة التعالي على المؤمنين، لا، الذلة للمؤمنين والعزة والكبر على الكافرين. إذا شفت واحد من اللي ما بيحافظون على الدين ولا على الصلاة ويستخفون بالدين، ارفع راسك عليه ومر راسك ولا ما كأنه شيء، مع شكر الله. يعني لا تكبره علشان انه ابن فلان ولا علان ولا هذه وظيفته ولا هذه حاله، لا يساوي عندك شيء. واذا شفت المستقيم الصالح من اي لون ومن اي جنس، خلي قلبك يحن له ويهش له ويرأى به واخفض له جناحك. فذل، خليك ذليل للمؤمنين عزيز على الكافرين. وذلك وصف الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقولون: ألم تر إلى الذين نافقوا، نافقوا يقولون، أنا قلت النفاق من الرواج ومن النافقة وهي جحر اليربوع، فاليربوع إذا ابتنى بيتا حفر حفرة لتكون له بيتا في تحت الأرض، اتخذ له عدة أبواب، عدة سراديب، الباب اللي يدخل منه يتخذ سراديب أخرى خلفية ويمين وشمال ومن كل جهة، علشان إذا حوصر من باب يهرب من الباب الآخر. عشان إذا حوصر من باب، إذا لقى صياد يبي يصيده ولا يحصر ولا يغلق عليه الباب، يطلع من الباب الثاني. وهكذا المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويحسبون إن هذا ينفع. حتى من جهلهم، من جهلهم، مثل ما قال الرب في أواخر السورة السابقة، أن يوم القيامة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إنهم الكاذبون. يحسبون ان هذا، حتى الحيلة دي تنفع على عليم السر والنجوى، يحسبون ان هذا ينفع الحيلة، حتى من جهلهم وغماوات قلوبهم وانتكاس نفوسهم يحسبون ان النفاق ينفع على صاحب على. وذكر ربنا يقول: يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. قال: ان ترى الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم، قلت لك ان كلمة اخوانهم هذا رابط النفاق باليهودية واليهودية بالنفاق، فالمنافق أخو اليهودي واليهودي أخو المنافق. لا تحسب أن على الأرض يهوديا صريحا، لا تحسب. بعض الأصوات نسمعها من بعض الإذاعات والصحف وغيرها يقولوا: فلان اليهودي مع العرب والمسلمين، يهودي لو كان مع العرب والمسلمين كان أسلم لله رب العالمين. يقول فلان اليهودي يدعو الى اقامة دولة فلسطينية، فلان اليهودي يعمل كذا. يهودي ما يصير يهودي حقيقي اذا كان يعمل على اقامة دولة. هو يعتقد كما في تلموده ان كل الارض لليهود وان جميع من على الارض خنازير ما داموا من الامميين وليسوا من اليهود. ما يصير يهودي وهو مع المسلمين ابدا بحال ابدا. لا يصير اليهودي مع المسلمين ابدا. اليهودي والمنافق ما يمكن ابدا يخلصون النية للمسلمين. قال يقولون لاخوانهم. شوف ربنا يقول شوف الاخوة دي كلمة اخ تستعمل بعدة معاني. كلمة الاخ الاخ تستعمل في اخ النسب يعني اللي من نسبك اخوك ابن ابيك او ابن امك او ابنهما مع او من العنصر من السلال سلالة ابائك على حد ما جاء في سفر التثنية سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم. هذه إخوة نسب. الأخوة الثانية وهي أحلى الأخوات أخوة الدين في الله عز وجل. الأخوة التي تورث الحب في الله والبغض في الله. هذه الأخوة الصالحة. وهذه إنما تكون بين المؤمنين على حد قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوة. ربنا حد في سورة التوبة. وسورة التوبة تسمى سورة التوبة وتسمى الفاضحة. سورة التوبة تسمى سورة التوبة وتسمى الفاضحة. لماذا سميت الفاضحة؟ لأنها فضحت أسرار المنافقين وبينت للإنسانية صفاتهم وطبائعهم. يعني لو واحد عندنا يبدأ يعرف أن هذا منافق للصفات التي جاءت فيه. منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. منهم من عاهد الله لنا أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذه سماتهم. بينت صفات المنافقين بين فضحتهم فسميت سورة الفاضحة. سورة التوبة سميت الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت أسرارهم وخزاياهم. السورة هذه سورة التوبة تقول لنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قبلها فإن تابوا قبلها يقول المشركين والكفار كله فإن تابوا وأقاموا الصلاة بعد ما يقول اقعدوا لهم كل مرصد خذوه واحصروه خذوه واحصروه واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم بعدها على طول بشوي يقول ايضا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. اذا الذي لا يؤمن بالله لا يكون اخا للمسلم ابدا الا اخوة نسب. هو الاخ في النسب ما ينقلع بالايمان والكفر. يعني النسيب اخوك من نسبك ما تروح الاخوة ولو كان كافر. اخوته ثابتة ولو كان كافرا لكن لا ترثه ولا يرثك. ما انتم اخوين لكن في النسب لكن لا تتوارثان. ما قطع الله الصلة اللي بينكم بس النسب موجود. فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. فأخوة الدين هي أعلى الأخوات كما آثرت آنف. أعلى الأخوات الأخوة في الدين. المنافقين إخوان لليهود واليهود إخوان للمنافقين. لكن إخوة مذبذبة مثل ما قال ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على يعني أخوة شيطانية ليست أخوة رحمانية أخوة شيطانية. قال ألم ترى الذين يقولون إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب واسمع وصف الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا، لأن أهل الكتاب كان فيهم مؤمنين. يعني لما هاجر النبي محمد إلى المدينة كان فيهم ناس بمجرد ما رأوا رسول الله أيقنوا أنه رسول الله، وهم كانوا يعرفونه قبل ما يبعث، يعرفونه معرفة أشد من معرفتهم لأبنائه. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما رأى وجه النبي محمد يقول عبد الله، فلما رأيت وجهه، يقول عبد الله بن سلام وهو من يهود بني قينقاع، من يهود بني قينقاع كان، لما رأى وجه النبي محمد قال أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يعني أمارات الصدق بادية على وجهه، مثل ما قال حسان لو لم يكن فيه آيات مبينة كان في وجهه ما ينبع الخبر كما يقول الناس البيت. يعني مجرد رؤيا وجه النبي كانت تنبئ بأنه رسول الله. فيقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فلما رأيت وجهه أيقنت أنه وجه وأنه ليس بوجه كذاب، فقلت يا محمد إن اليهود قوم بهت، وإني أريد أن تسألهم عني قبل أن أقول ما أقول. فجاء النبي وأرسل النبي عليه السلام إلى يهود بني قينقاع وقال تعالوا اشتعلوا، لأنهم قريبين هم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسأل تعرفون عبد الله بن سلام؟ قالوا نعم، شيخنا وابن شيخنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا، على طول كلهم في كلمة واحدة. فأعلن عبد الله عقيرته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا وكاذبنا وابن كاذبنا. فقال يا نبي الله ألم أقل لك إن اليهود قوم به؟ لكن قبل ما يجيب اليهود قال له أنا بسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، كما جاء في صحيح البخاري، إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال عبد الله بن سلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن سلام إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تو جبريل، تو خالص من تعليمه إياه، تو جبريل خالص من تعليمه إياه. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة؟ يعني الملائكة يبغضون جبريل؟ مثل ما قال ربنا كان عدوا لله ولجبريل كان فإن الله عدو للكافرين. ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أخبر كذا، أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادتك بدحوت، وأما أول علامات الساعة أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته. فجاء قال له اسأل إذا اليهود عني، وكان ما كان. هذا من المؤمنين من أهل الكتاب، وقد وعده رسول بأجرين. النبي عليه السلام يقول ثلاثة يؤتون أجرهم كما ذكرنا ذلك في آخر سورة الحديث، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجر، ورجل كان له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها وجعل عتقها صدقة فله عند الله أجران يوم القيامة. هذا منه. يقول إن الذي يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، يعني لئن أمر محمد بطردكم من بلاد من البلاد ما يمكن نستقر معه، لا بد أن نخرج معكم ونهاجر إلى البلاد اللي تروحون فيها. وإن قتلتم، ولاحظ إن الأسئلة الأولى جاءت من غير لام التأكيد، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب بس الأولى اللي فيها اللام. لا وبعض العلماء يقول اللام مرادة في الآية في الكلمات الأخرى، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وإن قتلتم ما قال ولئن قتلتم، بعض الأكثر أبل كثير من العلم يرى أن نفس اللام اللي موجودة في الجملة الأولى موجودة في الثانية وإن كانت لا تذكر، لكنها مرادة للتأكيد. وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجتم لئن أخرجوا لا يخرجون معه، وهذا اللي صار. ولئن قتلوا لا ينصرونه. ما يقدر واحد منهم يرفع راسه من المدينة عشان يروح يساعد بني النضير. ولئن نصرهم يعني لو حاول بعضهم ولئن نصروهم يعني ولئن أرادوا نصرتهم ليولن الأدبار يهربون معهم ثم لا ينصرون. ويضع القاعدة اللي تثبت قلب المسلم وتخليه كأنه قلب من حديد وصخر، تخلي قلب المؤمن كأنه قطعة من الحديد والصخر، ما هو في القسوة، لا، في القوة والشجاعة والثبات والصبر عند لقاء أعداء الله والفرح بالجنة ولقاء الله عز وجل. قل لأنتم أشد رهبة، يعني يخافون منكم وقلوبهم ممتلئة بالخوف منكم أشد من خوف المؤمن من الله. لأنتم أشد رهبة، بل وطبعا من باب أولى أن يكون خوفهم من الله، ما عندهم خوف من الله، ما يعرفون قدر الله وما قدر الله حق قدره. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ليه؟ لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولاحظ ان في سورة المنافقون وصف بوصفين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين قال لا يفقهون، ما عندهم فهم. ربما بعض الناس اذا سمع قال ان ما عنده فقه، يعني ما هو كل الناس يكون عندهم فقه، قد يكون الانسان ما عنده فقه في المسائل لكن عنده علم، عنده معرفة بامور غير علمية غير فقهية. هو صحيح من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فلما قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون، قال يقولون يعني من كلامه، لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني انت تشوفهم ادميين في نظر الناس وهم كالحيوانات بل كالانعام بل اشد جهلا وضلالة من الانعام. هم اشد جهلا وضلالة من الجمل اللي انت تركبه، يمكن يكون عنده ادراك اكثر من المنافق. الجمل اللي انت بتركبه ولا الحمار اللي تركبه ولا الفرس ولا حتى السيارة اللي تركبها عندها ادراك اشد من ادراك المنافق. مرة النبي دخل بستان من البساتين عليه الصلاة والسلام، النبي مرة دخل بستان من البساتين في المدينة فلقى جمل، عندما رأى الجمل رسول الله هرول اليه وبدأ يحن عنده، بدأ يحن حنين يكاد يسمع حنينه من الناس الجالسين، فأخذ ينادي من رب هذا الجمل، من صاحب هذا الجمل، وأخبر النبي بأن هذا الجمل يشكو الضيم من سيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جمل أحسن من المنافقين وهم بني آدم. والجذع اللي كان النبي يخطب عليه قبل ما يبني المنبر، قبل ما يعمل المنبر من خشب قتل الغابة، من خشب قتل الغابة، قبل ما كان فيه جذع نخل مرمي في المسجد قرب محل ما يصلي فيه الرسول، فكان الرسول يقف عليه علشان يشوف الناس يشوفونه فلما ابتني المنبر وخرج النبي يخطب عليه سمع كل من في المسجد بكاء الجذع وحنينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل عن النبي من المنبر وبدأ يمسك حتى هبط كما تسكن المرأة صبيها وطفلها الذي يصيح. هذا جمل وهذا جذع نخلة، جماد لكن أعقل من هؤلاء. فالله في سورة المنافقين نفى عنهم العقل والعلم، الفقه والعلم والمعرفة، أي معرفة ما عندهم معرفة. أن الإنسان إذا كان عنده معرفة يشغلها فيما ينفعه، ما يصير حيوان إذا شافت راعيها بيرمي لها البرسيم ولا العلب بدأت تضرب وتهزهز عشان من الفرح له، وهي ما بتعرف انه ما بيعمله من سواد عيونها وحب لها، انما عشان يسمنها ويقولها. ولذلك ربنا يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإن عندهم لا فقه ولا عقل ولا علم، في سورة المنافقون نفى عنهم الفقه والعلم، وفي هذه السورة في موضعين متتابعين قال في الآية اللي أنا بديت أقرأها الآن، قال في الآية ولأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لكن إذا كانوا ما يفقهون يمكن يكون عندهم بعض العقل. كمثل الذي يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني كالحيوانات تماما، لا علم ولا عقل ولا معرفة. شفت شفت نعمة الله على المسلمين، أهل الفقه والعقل والعلم والمعرفة، أهل الفقه والعقل والعلم والمعرفة بخلاف أعداء الله وأعداء المرسلين من اليهود والمنافقين والنصارى والذين عاشوا. فيقول في أولها أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلون. طبعا تشمل اليهود والمنافقين، والأكثر فيها لليهود لأن المنافقين ما يقتلون المؤمنين، المنافقين ما يتعرضون لقتال المؤمنين لأنهم بيقولوا إحنا مسلمين، ما يتعرضون لقتال المسلمين حتى يبينوا اللي في قلبه. صحيح يتحيلون مثل ما خرج النبي يوم أحد والمشركين جاءوا وحاصروا ونزلوا يتهيئون لحرب لإبادة أهل المدينة بما فيهم رسول الله، فلما خرج النبي بالجيش رد عبد الله بن أبي ثلث الجيش أو أكثر من نصف الطريق بين المدينة وبينهم، وقال روحوا أنتم، يقول لي جماعتهم، يقول لي النبي والذين معه روحوا أنتم قتلوهم وإن علمنا أن في قتال يعني حر واشتد عليكم جينا ساعدنا. يقولون لا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذه جماعة عبد الله بن أبي المنافقين رجعوا من ثلث الطريق ولا من نصف الطريق قبل ما يصل أحد، وتركوا ونصر الله نبيه في العام ولجعل عاقبة الحميدة للمتقين. وهنا يقول لا يقاتل لها في اليهود، في يعني أظهر ما فيها اليهود، لأن هذا الجبن والرعددة وخسة النفس ونذالة الحس إنما هي في اليهود. والمنافقون إخوانه بالتبعية، قال لا يقاتلونكم جميعا. إيه هذا متى نزل؟ في عهد في حضرة رسول الله، هذه نزلت في عهد رسول الله وفات عليها كم سنة؟ 1400 سنة 14 قرن كاملة وزيادة من نزول الآية هذه، من نزول الآيات هذه. ومع ذلك لا يزال اليهود إلى اليوم لا يستطيعون قتال المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأثرت لكم أكثر من مرة إن يوم استولوا على نابلس في فلسطين حدثني من كان شاهد، من كان شاهد أنهم قاعدين والحرب دايرة عند القدس وقاعدين العرب ينتظرون وصول الجيش الأردني، العرب قاعدين في نابلس ينتظرون وصول الجيش الأردني. فلما شوية وإذا جيش بسيارات شبيهة بسيارات الجيش الأردني قد أقبلت على نابلس، فلما رأوهم عقل ولبس الجيش الأردني تماما ويتكلمون باللغة العربية، ففتحوا لهم بيوتهم وبدأت النساء تزغرد والرجال يصفقون من الفرح للجيش الأردني الذي جاء ينصرهم، حتى فتحوا لهم المخافر ودور الشرطة والمحلات. وبمجرد ما استولوا عليها ظهر أنهم الدروز الذين يعيشون عند اليهود. وبعد تمام الاستيلاء على نابلس دخل اليهودي اليهود الصح اليهود الحقين دخلوا بعده. هذا الذي تم، يعني ما قاتلونا وجها لوجه انما قاتلونا اما بعرب ينتمون للعربية طبعا لكنهم ليسوا في الاسلام من الاسلام في شيء، لان اللي يقول لا اله الا الحاكم العبادي ما هو مسلم، اللي يقول لا اله الا علي بن ابي طالب ما هو مسلم، واللي يقول لا اله الا الحاكم العبادي ما هو مسلم، واللي يقول عليه مسلم ما عرف الاسلام ولا درس الاسلام. اول شهادة اول مفتاح الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فليشهد ان علي بن ابي طالب هو اله السماء ومسلم ولا عبد الاسلام شر من اليهود والنصارى الذين اشركوا. واللي يقول لا اله الا الحاكم العبيد المجنون اللي كان حاكم مصر اللي يسموه الحاكم بامر الله ما يعرف الاسلام. اللي يقول لا اله الا الحاكم ما يعرف الاسلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. فدول دخلوا واستولوا على البلد وبعدها جاء اليهود لما صارت بايدي اخوانهم من الدروس. قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد. هذا طبعا ظاهر شاهر الان. يعني بلاد العرب مع عجرها وبجرها والتناقضات الموجودة فيها لا تجد الاحزاب اللي فيها مثل الموجود اللي في فلسطين المحتلة الان مثل التكتل. صحيح هم كلهم عارفين انهم اذا ظهر هذا العداء اللي بينهم للعالم يؤخذون، فهم يتكاتفون ومثل عروق النجاسة تجتمع عند القراءة. عروق النجاسة تجتمع عند القراءة، فهم يجتمعون عند القراءة مثل هذه تماما. فالرب يبين ان اليهود كهذه كعروق النجاسة. لا يقاتلونكم جميعا، ما يقدرون ابدا يقاتلكم بكلية الا في قرى محصنة او من وراء جدر. ما هم مثل المسلم اللي مثل ما قال فيه كعب بن مالك مثل كعب بن زهير زالوا فما زال امكاس ولا كشف عند اللقاء ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب اذا عرض سود التنابيل. لا يقع الطعن الا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تنويل. ما يفرون من الموت ولا عمر واحد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مات مضروب بظهره ابدا، وانما يقتلون وهم يضربون في نحورهم. يقبلون على الموت اشد من اقبال غيرهم على الحياة، اشد من اقبال غيرهم على. وبذلك وهبوا الحياة السعيدة والاخرة السعيد فضل الله واحسانه ورحمته. قال لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، ان الحرب النفسية بينهم ضد بعض لا تقف عند احد. ما فيه يكاد يوجد يهودي يحب يهود حتى ولا يحب عياله كمان. انا قريت زمان في صحيفة من حوالي 40 سنة في صحيفة بعض حكومات البلاد العربية طلعت غلاء معيشة للي عنده 4 اولاد او 3 اولاد، فكتبت جريدة من الجرائد قالت ان واحد يهودي معه عياله 3 او 4 وهو يمشي جت سيارة ميلت كأنها تبي تدعسهم، فبدأ يصرخ يقول غلاء المعيشة. بدأ اليهودي يصرخ يقول غلاء المعيشة، يعني تبي تدعس غلاء المعيشة، حريص على القرشين اللي بياخدهم زيادة في الراتب ولو حريص على عياله، حريص على القرشين انهم يروحوا اذا مات العيال مدعوسين ان ما يصير له غلاء معيشة ياخده كل شهر 30 ريال ولا 40 قرش، خايف عليهم ولا هو خايف على عياله. وهكذا عمل الشيوعيين ابناء اليهود. قلت لك ان مرة الشيوعيين هربوا من فيتنام الجنوبية وركبوا مركب، فلما مسكوهم قتلوهم جميعا لانهم سرقوا مركب، فصار المركب الخشبي اعز على الشيوعيين من 20 نفس او 30 نفس او 40 نفس. لا يقاتلون بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا، تحسبهم على قلب رجل واحد، هذا الظاهر عند الناس. وقلوبهم شتى، قلوبهم متنافرة متناقضة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ضرب مثل بكفار قريش، لأن كفار قريش جاء حينهم وهلاكهم في بدر. والقصة هذه قصة سورة الحشر، سورة الحشر وبني النضير، كانت كما يقول البخاري سنة بعد 6 شهور من غزوة بدر، ولكن أكثر أهل العلم بالسيرة والتاريخ يقولون أنها مرجع النبي من أحد. لما فرغ النبي من أحد أوقع ببني النضير، ولكن البخاري يقول لا إنها كانت بعد 6. على كل حال هي سوى سنة أو 6 شهور، هي قريبة. وإذا قال كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني يقول اليهود بني النضير والإخوان هم المنافقين شبيهين بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة الذين اغتروا بما بأيديهم من أسباب القوة فحاربوا الله وحدوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله للمؤمنين والهزيمة السحيقة لأعدائه من حزب الشياطين. قال كمثل الذين من قبلهم قريبا، يعني يوم بدر، ذاقوا وبال أمرهم، أحسوا الخزي وحصدوا الندامة بنتيجة كفرهم بالله وكفرهم برسوله، ذاقوا وبال أمرهم ولهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذاقوا في الدنيا بالقتل، قتل أبو جهل وعتب بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة مع 70 من كبار المشركين، كلهم قتلوا يوم بدر مع أسر 70 منهم، ولم يقتل من ولم يستشهد ولم يؤسر ولا واحد من أصحاب محمد، ما أسر واحد، ما يصلون إلى الفرسان الصناديد، ما واحد أسر من أصحاب محمد، وإنما استشهد 14 رجل في أول معركة بين الإيمان والكفر وبين الحق والباطل. وذكر ربنا سماها يوم الفرقان، سماها ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. كان هذا قريب بالنسبة لموقعة بني النضير. قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ومثل ثاني ومثل آخر، صار المنافق واليهودي إما شبيه أبو جهل والذين معه أو شبيه بالشيطان وجماعته، كمثل الشيطان، لأن الجماعة جماعة أهل مكة لما خرجوا يحاربون الله ورسوله قال لهم بعض اللي فيهم نوع من العقل، لهم ما دامت العير هربت من محمد ونجت واتجهت إلى مكة، ليش ما نرجع وليش نروح نقاتل محمد عنده؟ قال أبو جهل لا بد أن ننزل ما أباد، ولا بد أن نشرب الخمر ونضرب الدفوف وتغنينا المغنيات حتى يهابنا العرب ويعرف أننا ما أننا يعني انتصرنا على محمد. وجاء الشيطان تصور في صورة رجل من بني مدلج أو من بني دلج، وقال اسمع، يقول لهم للرؤساء المشركين في صورة رجل فارس، في صورة رجل فارس كسراقة بن مالك بن جعش، وقال شوف أنا عندي كذا من الفرسان وعندي كذا من السلاح، إذا لقيتوا محمد وتحتوا لي أنا موجود عندكم، أنا موجود تحت طلبكم، أي حالة تحتاجون لي لننصركم على محمد أنا موجود. فأيقنوا أنه رجل من العرب وهو الشيطان إبليس، هو الشيطان إبليس، هو الشيطان إبليس، ودلهم على حينهم وهلاكه. فلما تراء الجمعان، لما تراء جمع محمد مع جمع أعدائه، قال إني أرى ما لا ترون، نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شوف حتى إبليس قال أنا خايف من رب، ما أقدر أحارب محمد، هرب منهم وهرب منه. فضرب الله المثل هناك في سورة الأنفال وضرب المثل هنا في سورة الحشر، شوف المسافة اللي بينهم. قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وتسمعوا يا عباد الله، ترى هذه ينبغي لنا نحطها نصب عينينا، أن لا نصاحب إلا عبدا صالحا، لا نصاحب إلا رجل يعرف بالاستقامة في دين الله، لا نصاحب واحد متهاون في دينه. يعني جماعة الشيشة والنرجيلة لا ينبغي أن يتخذوا أصحابا. يعني الجماعة إذا سمعوا صوت المؤذن وبدل ما يقبلون على المسجد النبوي يهربون إلى بيوتهم، ما ينبغي أن يتخذوا أصحابا. ولو كان لنا من الأمر شيء ما كان ينبغي أن يسقى هؤلاء من ماء بلد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي أن يسقى هؤلاء من ماء في بلد فيها حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. لن ينبغي أن تكون مدينة النبي أمثل بلد في الدنيا سلوكا وأخلاقا، كان لها طيب، أي إنسان يقبل عليها كأنه يشم ريح الطيب من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يشم من نرجيلة معلقة في الدكاكين والقهاوي كل واحد يشفط منها. وإذا جاء وقت الأذان انطلقوا لا يلوون على شيء إلى بيوتهم يهربون كما يهرب الشيطان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتع منه تشتري بقروشك، وإما أن تجد منه ريحا طبعنا رغم عنه. يعني إذا صحبت رجل صالح أنت تستفيد منه برضاه وغصب عليك كمان. تستفيد منه وتنتفع بصحبة الصالحين، حتى لو ما عملكش، لو ما علمك ولا درسك ولا أمرك ولا نحك، تستفيد منه. وأما الجليس السوء يجيك الشر منه مهما حرص على أن يجيك الشر منه، لأن يقول والجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. وهذا وطبعا رأس هذا الحزب الشيطان، هذا رأس الشيطان. فيجب عليك، وطبعا الرسول وضح لنا المنهج، قال ان كل مولود، كل انسان عندما يولد يوكل به ملك ويوكل به شيطان، يوكل به ملك، كل مولود من بني ادم يوكل به ملك ويوكل به شيطان. الملك مهمته تغذية بالخير والبر والعمل الصالح، ينمي معاني الخير في قلبه ونفسه. والشيطان وظيفته أن ينمي معاني الشر والفساد في قلبه. الملك يأمر بالخير والشيطان يأمر بالشر. فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فإذا شفت شيء ينغص فيك للشر، لدرب زنا، لدرب سرقة، لدرب قتل، لدرب إضرار أحد، لحسد أحد، للغل على أحد، للحقد على أحد، لإذاء المسلمين، للنميمة، للغيبة، لغير ذلك، تقول أعوذ، تدفل عن يسارك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها شيطانية، خاطر شيطاني. وإذا شفت شيء يدعوك إلى الله ويقربك إلى البر والإحسان، قل يا ربي لك الحمد، اللهم ثبتني على القول الثابت للحياة الدنيا والآخرة، لأن هذا وعد، هذه من لمة الملك. إن للملك لمة وللشيطان لمة. لذلك يقول الله هاهن: كمثل الشيطان، هذا صاحب الشر، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وما هي أول براءة؟ لأن يوم القيامة عندما يقبلون على جهنم، أصحاب الشر، الأصحاب ضد الإسلام وضد أهل الخير والبر في جهنم، يقول الرب: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة لو نرجع للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الله سبحانه يبين في الأيام يتعسرون على الصداقة، صداقة الشياطين من الإنس والجن، صداقة شياطين الإنس والجن يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة. فيقول: فلما كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخف. لكن ما تنفع البراءة دليل على الشر؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنتان فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فذا كفر سر بسبب هذا فشاركه. ولذلك يقول: فكان عاقبتهما، نتيجة عملهم المأمور والآمر بالشر، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.